لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والموجب المذكور إما فرد أو ذو تركب، وكل عد موجبه من الضروري سوى محصل بنظر له حوى. فالفرد حس ظاهر من خمس، والعلم في هذا يسمى الحس أو باطن، وما به وجدان كالعلم أو كالجوع ثم ذان، ما بهما المشاهدات يسمى، ومنه عقل دون شيء ضمى. فإن يكن بديهة أي تلفي، تصور الطرفين فيه يكفي، فذا البديهي ويسمى الأول. أو إن يكن قياسه معه جلي، فسمه الفطري نحو الأربع، زوج لكون القسم فيها يقع بمتساويين. أما بالنظر فالنظري اسم لعلمه اشتهر. قال رحمه الله تعالى: الموجب للعلم. والموجب إما فرد من حس أو عقل أو مركب منهما، وكل من ذلك يفيد العلم الضروري إلا ما كان بنظر العقل فإنه نظري. فالحس إما ظاهر كإحدى الحواس الخمس ويسمى المدرك به العلم الحسي، وإما باطن كإحساس النفس بجوع أو بعلم بشيء ويسمى المدرك به الوجدان. وكلا الحسين يسمى المشاهدة. شيخ، ما وجه تسمية الحس الباطن بالمشاهدة؟ أنك تشاهده في نفسك، يعني هذه المشاهدة في نفسك. قال: وكلا الحسين وكلا الحسين تشاهد أثره يعني. قال: والعقلي إما ببديهته بأن يكون تصور الطرفين كافيا في حصول حكم النسبة. البديهي الذي لا يحتاج إلى تعريف واضح. قال: ويسمى العلم البديهي والأولي، وفي معناها القضية التي قياسها معها كالأربعة زوج. ما معنى شيخ القضية التي قياسها معها؟ قضية منطق تركب من قضيتين، قضايا فيه من قضيتين أولى وثانية، أولى الموضوع والثانية محمول، أولى صغرى والثانية كبرى. إذا كانت صحيحتان ينتج عنهما نتيجة صحيحة، ولست من أهل المنطق ما درسته. قال: لانقسامها بمتساويين، يعني كالأربعة زوج لانقسامها زوج لتنقسم إلى زوجين اثنين واثنين زوج قابله الفرق. يعني هذا وجه تسميتها قياسها معها، قضية قياسها معها. هذا اللي يقول هو أنا ما درست المنطق، شوفوا ما غير. قال: ويسمى علمها الفطري. أيوه. قال: وإما بنظره وهو ما ليس كذلك، ويسمى العلم به النظري. النظر اللي يأخذ بالنظر والتدبر. قال رحمه الله: ومنه ما ركب من عقل ومن سمع مكرر مفيد للفطن، وذا تواتر وعلمنا به تواتري وسيأتي فدره. ومنه ما تركيبه من عقل وحس غير السمع بل بوصل مشاهدات كررت بتجربة، فالتجريبي اسم لعلم أكسبه، وإن تكن قرائن قوية في حدس نسبة فذي الحدسية. بل كل ظني حوى قرائنا يصير علميا بما قد قارنا، والجزم لا لموجب تقليد صحيح الاعتقاد ذا المفيد. قال رحمه الله: والمركب إما من عقل وسمع بواسطة تكرره وهو التواتر. سيأتيك السمع تنقسم إلى متواتر وأحد، وسيأتيك أن التواتر هو العلم الضروري للسامع يستوي في جميع عقل ولو ما هو عالم. أيوة. قال: ويسمى العلم به تواتريا. أيوة. وسيأتي بيانه من تقسيم الإسناد. أيوة. قال: وإما من حس غير سمع مع عقل. مع عقل رأيت لسمع ويقف على الحواس الخمس ليدرك به في العلم القطعي، شرط يكون صحيح ما يضعيه ضي الشيء يرى الوحدة ذنيه. لذا قال كونها مع العقل كي تكون صحيحة. قال: وإما من حس مع عقل. هذا تدرك الحس بالعقل توجد إلى اثنين. أيوة. قال: بواسطة تكرر مشاهدة وتجربة، ويسمى علمه تجريبيا. أيوة. تجربة ما حصل عن التجربة، كما يفعل الأطباء يجربوا الأشياء حتى يستدلوا على علاج المرض العادة والتجربة. قال: وإما ذلك سرحتها الله. هذا تركي أتى تسجد لله. قال وإما ذلك بواسطة قرائن قوية. القرائن تقدت في الكلمة هي الحالة، فإذا احتفت بحبر الواحدة فهذا كلمة. قال تؤثر جزم الحدس به. من رأى شخص بالنزم وشخص اشتري آلة ما يحتاج إليه المتزوج، ثم أخبر بأن هذا مات وهذا تزوج، يحصل العلم بالقرائن السابقة مع الخبر. مع ذلك تكون أقل من الحسيش، تكون أقل في إفادة العلم. الحسية ما يدرك بحلال الحواس الخمسة، وهذا يدرك بالخبر والقرائن، هو مدرك الحس. الحس ما يدرك بالنظر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس، حواس الخمسة هذا هو الحس. قال ويسمى علما حدسيا. أيوه. فالحدس وإن لم يفد العلم بنفسه لكنه أفاد بالقرائن. بالقرائن. وكذا كل ظني قد تحتف به قرائن فيصير بها علما. أيوه. بدل ما كان يفيد الظن القرائن يفيد العلم. قال فالجزم لغير موجب مما سبق ونحوه يسمى اعتقادا صحيحا وتقليدا. اعتقاد من عقد القلب طابق الواقع فهو صحيح، وإن خالف فهو يكون كذب. كاعتقادنا أن عيسى عبد الله ورسوله هذا صحيح. اعتقاد النصارى أنه الله ابن الله هذا اعتقاد من عقل قلب مطلق. إذا طابق الواقع فهو صحيح، وإذا يكون كذب. قال يسمى اعتقادا صحيحا وتقليدا. تقليد لما تعرف دليل من غير ما مر. أخذت بقول القائل ما غير معرفة الدليل إلا أول تقليد. قال رحمه الله حد الدليل هو ما يمكننا بالنظر الصحيح فيه بينا توصل لمطلب تصديق المنطقي معدد التصديق، حيث يكون منتجا للحكم هو الدليل عنده في الرسم، لكنه سمى قياسا ذا وما يعرف بالقياس تمثيلا سما. منطق دليل هو ناطقه لا يطلقون الدليل والبرهان والحجة إلا على القضايا المنطقية النتيجة. كان الشرع يسموها أمارات، والشرعيين يقول لك الدليل من كتاب والسنة والقياس، ولو كان ما يفيد إلا الظن لكنه دليل وبرهان حجة. قالوا لن تمسنا النار ولا أيام فاتوا برهانا في المنطق الصادق. قال وأما الدليل فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. الدليل فاعل على زينة فاعل، بمعنى فاعل أي مرشد للمطلوب، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، لأن غير صحيح النظر يتوصل إلى العدس تدل به على خلاف ما يدل عليه، هذا صحيح. والخبر هنا إما امتثال أو ترك أو إذن طلب مطلوب. أي مطلب تصديق يعني؟ يعني أي مطلب تصديق؟ أي مطلب يطلبون هو قال ما متوفي من مطلوب صحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. مطلوب خبري ما فيه تفعله أو تتركه أو تبايون فيه مطلوب الطلب. قال وزعم المنطقيون أنه عدد من التصديق يرتب على وجه ينشأ منه تصديق آخر، أنه عدد من التصديق. لا خليه. قال وسموه قياسا، وسموه قياس الشرع هنا والاقتران، ولا ما نعرف لا إلهي من دفتر ما نعرف فقد شيء لا لهنا رد عليه فقط استطراد وخرج. أيوه. قال وسموه القياس الشرعي وما أشبهه تمثيلا. هو هذا تمثيل قياس الشرعي تمثيل صلى الله على نبينا.